أيها المسلمون الأحباء، نريد أن نصالح أنفسنا، فإننا كل منا يجامل نفسه في هذا الزمان فيرى نفسه منكبا على الذنوب والمعاصي، وإذا سئل قال الحمد لله نحن على خير، وقد يرى نفسه من أجهل الناس ويخادع نفسه ويغالط ويظن أنه يعلم أمور دينه. ولذلك أردت أن يكون حديثي معكم هذه الليلة حديث الصراحة والوضوح، وأن يعرف كل منا وضعه وعلمه ومكانته وإيمانه وعلاقته بالله رب العالمين سبحانه. أنا أسألك الآن، هل أنت تصلي وتصوم؟ تقول نعم. أقول لك، هل تصلي وتصوم وتعبد ربك عز وجل على علم ويقين ولا على تقليد للناس؟ الجواب على علم. لا، الجواب على تقليد. كثير منا يعبد ربه مقلدا فقط. فأنا لو سألت هذا المسجد الآن هذا السؤال، أنت حينما تصلي تقول وأنت راكع سبحان ربي العظيم، لماذا تقول سبحان ربي العظيم وأنت راكع؟ لماذا لم تقل ذكرا آخر؟ هل تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذا الذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟ أظن أن كثيرا من الناس لا يحفظها. لماذا تقول التشهد وأنت جالس ولم تقل وأنت واقف مكان الفاتحة؟ لماذا؟ لا تدري. ما الدليل؟ هل تحفظ آية أو حديث يبين ذلك؟ مثل هذه الأمور تدلنا على أن كثيرا من الناس يعبد ربه تقليدا. لماذا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ لماذا هذه الصيغة بالذات؟ لماذا؟ وأن تحفظ حديثا صحيحا فيها؟ أقول ذلك لأن كثيرا من الناس يصلي ويصوم لأن أبويه كانا مسلمين، جاء المسجد لقى الناس بيصلوا صوم صلى صوم زيه، أو هو في ابتدائي المدارس علمه صح أو غلط بدأ يصلي ويصوم مثل الناس. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة كيف يتطهر المؤمن ويصلي، كيف يتطهر المسلم ويصلي، لكي تكون على بينة في كل حركة تفعله وفي كل أمر تعبد ربك عز وجل به. فسوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أمور فقط، ثلاثة أمور. الأمر الأول الطهارة للجنابة والحيض والنفاس. الأمر الثاني الوضوء للصلاة. الأمر الثالث كيفية الصلاة. أما الأمر الأول كيف تتطهر من الجنابة؟ كيف؟ واحد، تغسل فرجيك، غسل الفرجين. اثنين، الوضوء كوضوء الصلاة وتطرق رجليك. ثلاثة، تغسل رأسك ثلاث مرات. أربعة، تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات. خمسة، تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات. ستة، تتنحى من المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. هذا هو غسل الجنابة الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر مرة أخرى، كيف تغتسل من الجنابة؟ أولا غسل الفرجين، ثانيا الوضوء كوضوء الصلاة وترك الرجلين، ثالثا تغسل رأسك ثلاث مرات، رابعا تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات، خامسا الجنب الأيسر ثلاث مرات، سادسا تتنحى وتغسل. طبعا أنت بقالك 20 سنة بتغتسل الجنابة، تدخل تحت الدش وتمسك الصابونة والليفة وادعك واشتغل وخلاص ولا تدري ماذا تصنع، وهل رفع الحدث الأكبر أم لا. وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس في غسل الجنابة، أول ما يبدأ غسل الجنابة يقول نويت رفع الحدث الأكبر والأصغر، وهذا خطأ، لأن النية محلها القلب، فينبغي أن تنوي بقلبك يعني تقصد رفع الحدث ثم تغتسل كما ذكرت. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل المرأة تغتسل مثل غسل الرجل تماما؟ الجواب نعم، إذا اغتسلت المرأة للجنابة تغتسل مثل غسل الرجل تماما. أما إذا اغتسلت المرأة للحيض أو النفاس فتختلف عن غسل الجنابة في أمرين. الأمر الأول أن تنقض شعرها، تنقض ضفائرها إذا كان لها ضفائر. أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها النقض، كما رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأس أفأنقضه للجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. يبقى الأمر الأول الذي يختلف فيه غسل الحيض عن غسل الجنابة للمرأة نقض الشعر. الأمر الثاني إدخال قطنة ممسكة أثر الدم، يعني في مكان الدم، لأن المرأة حينما تحيض يخرج من الفرج دم منتن الرائحة، فإذا انقطع هذا الدم وأرادت المرأة أن تغتسل تبقى رائحة في مكان خروج الدم يعني في الفرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في غسل الحيض أن تأتي بقطنة وتعصها مثل ما قطنة ممسكة أو طيب أو أي نوع من أنواع الطيب، ثم تضعها أكرمكم الله في فرجها وتخرجها، تطهر هذا المكان حتى يخرج منه رائحة النفس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف أغتسل للحيض؟ فقال: أغتسل الحيض وخذي قطنة فتتبعي بها أثر الدم. خذي قطنة ممسكة، يعني أسامس، خذي قطنة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فقالت: يا رسول الله، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيء. قالت: يا رسول الله، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ امرأة تريد أن تعرف الحكم الشرعي واضح اللي دي أحكام. قالت عائشة: فلما رأيتها كذلك جذبتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي قطنة فتطهرب. قال: كيف تطهرب؟ قال: تطهرب. فجذبتها عائشة، جذبتها عائشة وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها في المكان الذي يخرج منه الدم. أنت رجل يجب عليك تتعلم غسل الحيض. ليه؟ وأنت أضحي؟ في رجال أضحي؟ ما فيش، ولكن أنت مسؤول عن زوجتك وعن ابنتك وعن أمك وعن أختك. أنت مسؤول عن ذلك أمام الله. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يمكن زوجتك معاك بقالها 20 سنة، تدخل عملته غدا، عملته عشر، بنزل البيت وضبطه، لكن لم تسأل عن غسل الحيض. اغتسل قدامي كده الحيض، لم تسأل. 20 سنة وانت عايش معاه ولا تدري هل اغتسل صح ولا غلط. لم تسأل عن غسل الجنابة. ومن انت راجل ازاي؟ ده من حقوق المرأة على الرجل. واحد، المهر. اثنين، تعليمها امر الدين. يعني تعليم الزوج امر الدين حق كحق المهر تماما. قال العلماء: فينبغي له ان يتعلم احكام النساء ويعلمها لزوجته، فإن كان عاجزا عن ذلك استأجر لها من تعلمه. على حسابه كده يجيب واحدة درسنا درس خصوصي تعرف ازاي تتوضا وازاي تصلي وازاي تغسل من الحيض او الجنابة، على حسابه الخاص هو مسؤول. طيب، انت الان اغتسلت من الجنابة، هل يجوز لك ان تصلي بهذا الغسل ام لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ يجوز. غلط. لا يجوز؟ غلط. قال العلماء: ان اكمل الانسان غسله فلم ينتقد وضوءه فوضوءه صحيح وغسله صحيح ويصلي ما شاء. اما ان انتقد وضوءك اثناء الغسل بمس الذكر بباطن الكف او باطن الاصبع او بخروج ريح اثناء الغسل او بخروج بول اثناء الغسل، فحينئذ غسلك صحيح ولكن وضوءك قد انتقد. فاذا اردت ان تصلي بعد ذلك فعليك ان تتوضا وضوءا جديدا. واضح؟ تمام. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم لا يعرفون أن لحم الجمال ينقض الوضوء. يعني لو خد له سندوتش لحم جملي وهو متوضئ، ينبغي إذا أراد أن يصلي يتوضأ وضوءا آخر. لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بالوضوء. طبعا في حكاية كده الناس تقول على المصادر، مش عارف مشهورة عندكم ولا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة وطلع واحد طلع ريح فما رضاش يحرج الناس، وكانوا واكلين لحم جمال، فقال: من أكل لحم جمل فليتوضأ عشان ما يحرج. طبعا هذه الحكايه ليست صحيحه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: انا اتوضا من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم، اتوضا من لحوم الابل. طيب، عرفنا الان كيف يتطهر المسلم من الجنب. واحد يقول لي: طيب انا بقالي 20 سنه بغتسل بطريقه اخرى، ادخل تحت الدش وادعى بالصابون. اقول لك: على كل حال، هم العلماء قالوا ان الماء والصابون لا يرفع الحدث. الماء والصابون ماء طاهر وليس طهورا، لا يرفع الحدث. ولكن انت كنت جاهل مسكين فانت معذور بجهلك، لكن النهارده بقى انت عرفت انك لازم تغتسل غسل مكتوب. واحد يقول: يا ريتك ما قلت لي، كنا نبقى كده خلاص. لا، هل تعلم انك ان مت على ذلك وان لم تحاسب على هذا الغسل فسوف تحاسب على امر اخر، وهو انك قصرت في طلب العلم الضروري. ربنا يقول لك: تعالى، لماذا لم تطلب العلم الذي به تصح عبادتك لله رب العالمين؟ يعني انت المفروض تيجي واحد طالب علم وتقول له: تعالى علمنا ازاي اتوضا وصلي. ها؟ تقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ اني الحاج فلان ولا الاستاذ فلان ولا الدكتور فلان، اقعد قدام واحد شباب قد عيال واقول له: يا ابني علمنا ازاي اتوضا وصلي. ده انا يا ابني بتوضا وصلي قبل انت ما تتولد. صحيح انت تتوضا وتصلي قبل هو ما يتولد، ولكن تتوضا وتصلي خطا. انما يمنعك من تعلم العلم وطلبه الكبر. الكبر. والامام احمد رحمه الله تعالى كانت تحبه فيها بياض، وبلغ من العلم انه يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ 1000000 حديث، ومسك المحبرة وطلع يجري مع الطلبه ليطلب العلم على اهل الشيوخ. قالوا: يا امام، تطلب العلم مع هذا السن وهذا العلم؟ فقال: مع المحبره الى المقبره. مع المحبره الى المقبره، يعني اظل اطلب العلم حتى الموت. هذا هو التواضع في طلب العلم. فانت ينبغي، بارك الله فيك، ان تتعلم العلم الضروري حتى في الحج. الواحد يطلع يحج ولا يعرف شيء، يقول له: تعالى قول لي اركان الحج يا عم الحاج. يقول لك: يا ابني هناك مطوفين هم يمشوا احنا وراهم وخلاص، ولا يعلم ان هذا المطوف تاجر يتاذن بالناس، ما يهموش حدك مقبول ولا مردود، مش قضيته، المهم ان ياخذ عليك 1000 ريال من الحكومه السعوديه وخلاص. لابد ان تتعلم العلم العيني، طلب العلم فريضه على كل مسلم، قال العلماء اي فرض العين، ما تصح به عقيدتك، ما تصح به عبادتك، ما تصح به معاملتك. طيب انت الان اغتسلت من الجنابه، نريد ان نتوضا سويا لنرى كيف نتوضا. صلى على رسول الله. اول ما تتوضا تعمل ايه؟ تفتح الجنابه الان صح؟ غلط طبعا، افتحها على، طب ليه؟ افتحها على جدك ليه؟ ان هذا اسراء وتدبير، والله عز وجل يقول وان المسرفين هم اصحاب النار، وقال الله ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. طيب وتبدا وضوء تقول ايه؟ نويت فرائض الوضوء وسننه صح؟ صح ولا خطا؟ خطا طبعا. لا تتلفظ بالنيه، ما تقولش اي حاجه، لا، لان النيه محلها القلب. طيب ما تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صح؟ لا، تقول بسم الله بس، تقول بسم الله فقط، بسم الله اذا توضأ، بسم الله اذا اكلت، بسم الله اذا ذبحت، الا اذا كانت اضحيه الاضحى فتقول ايه؟ بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان وعلي بن، بسم الله بس. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ اذا قرات القران مفتتحا سوره الا سوره براءه لا تبدا بالبسمله وانما تبدا بالاستعاذه. طب واحد يقول يا جماعه واحنا عملنا ايه يعني؟ احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، زودنا الرحمن الرحيم. لا يجوز لك تزيد في دين الله شيئا ليس لك. احنا نصلي العشاء ان شاء الله دلوقتي 4 ركعات صح؟ مثلا نصليها 5 ينفع؟ ليه ما ينفعش ليه؟ ده احنا هنزيد فتحه وركوع وسجودين. ايه رايك؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ لان العباده هكذا شرعت فلا يجوز الزياده فيها، فالزياده في العباده اللي كان نقص منها. تمام، يبقى انت لما تبدا تتوضا تقول ايه؟ بسم الله، ولا تقل نويت ولا غيره. طيب فتح تغسل يديك كفيك الاول وتخلي الاصابع. وبعدين تاخذ كفا من ماء وتاخذ نصفها في فمك ونصفها في انفك. النصف في الفم والنصف في الانف. تتمضض بنصفها وتستنشق وتستنثر من النصف الاخر. ثم تاخذ كفا اخرى فتفعل كذلك، وكفا ثالثه فتفعل كما فعلت بالمرتين الاوليين. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء التي يقع فيها الناس في المضمضه والاستنشاق ان بعض الناس يقضي الماء في فمه ويمجه، وهذا خطا، بل ينبغي ان تدير الماء في فمك. المضمضه اداره الماء في فمك. ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس يشم الماء كده بس، لا، في الوضوء لابد ان تستنشق الماء حتى يصل الى خياشيمك. في الصحيحين من توضا فليستنشق، وعند الترمذي وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني تاخذ الماء الى خياشيمك الى داخل الاب ثم تستنشق بهواء الاب. بمناسبة الصيام بعض الناس لما يجي يتوضا هو صايم ماذا يصنع؟ يبل شفايفه بس كده من بره. ويقول لك لا ما تمضمضش، لو تمضمضت هطل. لا مش هتفهم. لماذا؟ لأنه قد تمضمض من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تتمضمض. لابد المضمضة والاستنشاق. ثم تغسل الوجه. وفي غسل الوجه بعض الأخطاء، منها أن بعض الناس يغسل حدوده بس. أو يجي ضرب المية ضربتين ثلاثة أربعة في وشه وخلاص. وهذا خطا، بل الصحيح ان تغسل الوجه من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن. هذا هو الوجه. ثم وانت بتغسل وجهك تقول ايه؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صح؟ خطا. ليه؟ بدع. الادعيه الوارده دي بدع. ولما تغسل دراعك تقول اللهم اعطيني كتابي بيمين ولا تعطيني كتابي شمالي، حرم شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط. كل ده بدع، كل ده بدع، خرافات واساطير لم تدع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيها حديث. ما تعمل ايه؟ تقول ايه؟ ماذا تقول؟ لا تقل شيء. تغسل وجهك وخلاص. ثم تغسل ذراعك اليمين 3 مرات. تغسل ذراعك اليمين 3 مرات بس ما تعملش للناس اللي بتطوح تحت الصنبور واغسل ذراعه وخلاص، لا. ضع ذراعك تحت الصنبور ماشي، وتغسل ذراعك وتغسل كعده ناشفه. اللي احنا بنسميه الكعده اسمه مرفق. هذا المرفق ينبغي ان تغسله حتى تشرع في العضد العضد كما ثبت صحيح مسلم، رايت النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعه حتى شرع في العضد. الخطا بقى اللي كثير من الناس 90% يقع فيه انه بيحط ذراعه كده تحت المرجلات ذراعه كويس ويسيب الكف. لا يغسل كف. اغسل كفك يا عم الحاج، يقول لك ما انا غسلت في اول الوضوء. نقول غسل الكفين في اول الوضوء سنه. لو لم تغسله وضوء صحيح. لكن لابد ان تغسله مع الذراع. لانه فرض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واليد من الأظفار إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع. لو غسلت الذراع وغسلت الكف يبقى وضوءك ناقص، وكل سنة تطلع وضوءك ناقص. لازم تغسل الذراع وتخلي الأصابع والذراع الثاني كده، ثم تمسح رأسك، تمسح رأسك ثلاث مرات ولا أربع مرات، مرة واحدة. تمام. تمسح رأسك إزاي؟ إذا كنت لابس طاقية بيشيل الطاقية وعامل بلوكي، وإذا كان أفندي مش راضي يلبس الطاقية لأنه خايف لو لبس الطاقية هيقولوا فلاح، فتلاقيه مشي راسه عليان في الشتاء والجو بارد والناس لابسة نفسها خايف يحط طاقية أحسن يقولوا إيه فلاح، والبنت تبقى لابسة جيبها قصيرة جدا والجو بارد وبترتعش وخايفة طويلة على أحسن يقولوا إيه رجعية ومخليفة فلاح، فلازم تقصرها عشان مهما كان تتحمل البرد أه بس ما تحملش كلام الناس. فصاحبنا لو كان أفندي بيجي عامل كده بيده كده، وإذا كان فلاح زينا كده بيجي شايل الطاقية وعامل حبتين كده. لا، لابد يا أخي الكريم أن تستوعب الرأس بالمس. لما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأقبل بيديه وأدبر بهما، مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر إزاي؟ أهو استوعبت رأسك بالماء سوف ثارت الأذنين، طبع هذا الإصبع السباحة في الأذن والإبهام من الخارج من الخارج كده، امسح الأذن من الخارج وكذلك الأذن، وبعدين تفتح الرقبة وتقول لي أنت بتمسح الرقبة ما تقولش حاجة، ما تمسحش الرقبة أصلا. ليه؟ مسح الرقبة بدعة. واحد يقول لي: عم زيادة في إيه؟ هل أنت احتانت؟ هقول لك: احتانت زيادة؟ لا يجوز الزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة في كان نقص. واضح يا جماعة؟ تمام. مسحت الرأس والأذنين، تغسل الرجلين، تغسل رجلك اليمين لحد التعبيل اللي هو بالرجل يعني، وترفع شوية في الساق، وكذلك الرجل الأخرى، وتخلي الأصابع رجليك. ينبغي أن تخلي الأصابع رجليك. تخلي الأصابع رجليك إزاي؟ بالخنصر، الخنصر يدك اليسرى، تحط خنصرك بين إصبع رجلك كده صباح صوب صباح صوب. لما رواه الترمذي بسند جيد من حديث المستورد بن شداد أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي بسند صحيح قال للقيط بن صبوة: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وخلل هنا أمر، والأمر بالوجوب، ولذلك الراجح أن تخلل أصابع اليدين والرجلين واجب. أن تتوضأ ماذا تقول؟ تقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من الأخطاء التي يقع الناس فيها في الوضوء أن لو واحد سلم عليه ما ردش عليه ويتكلم هو بفضل. ليه؟ يقول لك أصل المتوضئ عليه خيبة من النور إذا تكلم رفع. هذا حديث باطل، ولذلك يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الوضوء بالكلام المرفع. طيب، أنت الآن تطهر وتوضأ، تريد أن تصلي، عاوزين نقوم نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر في العالي كده وصلى أمام الصحابة وجه وجهه للقبلة وبدأ يوريهم الركوع والسجود، ولما دي يسجد رجع فسجد في أصل المنبر والصحابة ينظرون إليه، ثم انتهى فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي يا عبد الله؟ أول ما تقف تستحضر عظمة الله عز وجل فيك، وبعدين ترفع إليك مكبرا. طبعا بعض الناس يتلفظ بالنية، يقول: نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة العشاء جماعة الله. فإذا كنت لازم فقط تحط العناوين، تقوم تحط العناوين كاملة، تقول: نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة العشاء جماعة مقتديا بهذا الإمام في مسجد السير في سنة في شهر تسعة يوم تسعة تسعة سنة 2000. الله أكبر. ليه؟ عشان معلومات تكون كاملة، عشان الملائكة تكتب المعلومات دي. لا، كل الكلام ده ملوش لازمة. ما تعمل ايه؟ تقف مستحضرا عظمة الله عز وجل في قلبك، وانت مستحضر العشاء وتقول: الله اكبر، وخلاص الكلمة اللي تنطق بها الله اكبر. ولا حتى لو تصلي العشاء برضه لا، التلفظ بالنية بدعة. واحد يقول: معلش احنا عاوزين الدليل على الكلام اللي بتقوله ده، لان ممكن تضيعنا في شربة مية. يعني الواحد ممكن يقول: الله اكبر، الملائكة ما تكتبهمش اربعة، تكتبهم باثنين. لا، ما تخافش، مية الملائكة اللي هم الكرام الكاتبين هيكتبوها ببعض وهيكتبوها جماعة وهيكتبوها لك بالضبط، لأن الله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون أن هم أربع ركعات وجماعة في مسجد كذا وتمام، حتى الأرض ستشهد لك يوم القيامة. نحن نكتب ما قدموا وآثاره، كل مكان أنت فعلت عليه طاعة سوف يشهد لك عند الله، والمكان الذي فعلت عليه معصية سيشهد عليك أمام الله عز وجل. اللهم استرنا ولا تصلحنا وأكرمنا ولا تهنا. الخطأ الأول لبعض الناس يتلفظ بالنية: قل نويت أصلي، طيب انت وقف بين هذه الناس تقول الله اكبر، ترفع ايدك ازاي؟ بعض الناس ترفع ايده لحد صوته كده ما ينفعش، وبعض الناس ترفع ايده لورا خالص، فكر ان هو لما يجيبها من ورا رقبته كده يجيب حسنات اكثر، هذا خطا ايضا. والصحيح ان هناك طريقتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهيئه الاولى رفع اليدين حذو المنكب، يعني ترفع يديك حذو المنكب اللي هو الكتفين دول، ترفع يديك كده في حذو المنكب، الله اكبر الله اكبر. الهيئه الثانيه حذو الاذنين، اليدين دول ارفعهم كده شويه باقوا حذو الاذنين، الله اكبر خلاص. بعض الناس بيرفع صبعك الله اكبر، لا لا يجوز، اشاره اليهودي لا يجوز. تضع يدك فين؟ تضع يدك على الصدر، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، او الكف اليمنى على الكف والساعد على الصدر كده، او الكف اليمنى على الساعد كده على الصدر. كان في ثلاث هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهو كف على الكف، كف على الكف والساعد كده تمسك، او الكف على الساعد. لكن تمسك المرفق لا، بعض الشباب يقعد كده وبيصلي غلط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل. واضح؟ على الصدر. من الاخطاء ان تلاقي بعض الناس يضع على ليه؟ على القلب ناحيه الشمال. ليه؟ يقول لك على القلب عشان اخشى الصدر. لا لا يجوز، ابن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعض الناس يضع على الصدر برضه لا يجوز، وبعض الشباب يضع عند رقبته هيخنق نفسه برضه لا يجوز. والصحيح وضع اليد على الصدر في وسطه كما قال اسحاق بن راهوي. تعرف اسحاق بن راهوي؟ حد يعرف عنه؟ من تلاميذه، من تلاميذ اسحاق بن راهوي الامام البخاري. الامام البخاري من تلاميذ اسحاق. ايه رايكم بقى؟ الامام اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى شيخ من مشايخ البخاري، عالم جليل. سئل كيف نضع اليد على الصدر؟ فوضع يده على صدره تحت ثدييه، في الفصل. طب واحد ما بيضعش خالص بنفس الدرع. ليه؟ يقول اصلا انا مالك. ومين اللي قال لك الامام مالك كان بينزل ده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ بل ثبت ان الامام مالك رحمه الله تعالى كان يضع يده على صدره في الصلاه. وهي سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابته عنه وثابته ايضا عن الصحابه من بعد والخلفاء كذلك والائمه كذلك. تضع لك على صدرك. نبدا في قراءه الفاتحه. بعض الناس يقول الله اكبر ويسقط. لا، انت قلت الله اكبر، قل دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح تقول ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر. واحد يقول يا ده دعاء طويل، ما عندكش دعاء في هذا الموطن قصير؟ في، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء قصير، يقول في قيام الليل، ممكن تقول في قيام الليل او في الفرض حتى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل. ثم تدخل في الفاتحة. بعض الناس إذا قرأ الفاتحة، بعض الناس لا يعرف قراءة الفاتحة، ما يعرفش، يقول دكتور ماشي مهندس أستاذ عامة الحاج وما يعرفش قراءة الفاتحة، لأنه لم يجلس أمام أهل الصلاة ويقول أقرأ عليه. في بعض الناس يقول اهدينا على الصراط المستقيم. اهدينا على الصراط المستقيم. قول له عامل حد يقول اهدينا الصراط المستقيم، قول اهدينا على الصراط المستقيم، هو حفظت كده غلط. الفاتحه ركن من اركان الصلاه. احد الدعاء في السعوديه كان يخرج خميس الجمعه الصحراء والنجوع والبرد وكذا، ويروح يظل هناك خميس الجمعه يبيت في المساجد ويعلم الناس الفاتحه والصلاه، فهذه جهل عميق. فابويا لما ارجع لبيتي يمكن يكون بيتي في هذا الجهل، فقال له التي تزيد على 70 سنه اقرا يوم الفتح. هو يدخل صليت يقول له يا ابن صليت. فقلنا اقرا الفتح. قلت له فتحه ايه؟ يعني الفتحه اللي بتصلي بها في الصلاه. قلت له ابراهيم، قال لا اللي انت بتقوليها بعد ما اقول الله اكبر. قلت له انا بعد ما اقول الله اكبر بقول اللهم، لا قراءه ولا حساب فلا عقاب ولا عذاب، الله اكبر. علمونا كده احنا صغيرين، احنا ما بنعرفش لا نقرا ولا نكتب. يا ابني قلت الميتين دول وخلاص. قال يعني انت بقالك 70 سنه بتصلي بالطريقه دي؟ فلا مانع انك تقول لزوجتك وامك اقرا قراءه الفتح اذا كانت قريتها صح كويس تمام. اقرا التشهد قدامي، انت بتتوضي ازاي؟ ابنك بنتك اخوك اختك عرفه. طيب اقرا الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس بيخفف الشدة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، شددها شوية. يا عم ما تشددهاش كده. إيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وإياك نستعين؟ إيه الفرق يعني؟ فرق جوهري جدا. بل قال بعض العلماء بأنه لو قالها بالتخفيف بطل الصلاة. الشدة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، شددها شوية. يا عم ما تشددهاش كده. ايه الفرق بين اياك نعبد واياك نستعين واياك نعبد واياك نستعين؟ ايه الفرق يعني؟ فرق جوهري جدا. بل قال بعض العلماء بانه لو قالها بالتخفيف بطل الصلاه. ليه؟ لأن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين بالتشديد على الصواب، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وإياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف على الخطأ، الإياك هو ضوء الشمس، إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس، وإياك نستعين يعني نستعين بضوء الشمس. هذا شرك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن كان بيعبد ضوء الشمس مين؟ الكفار والقدماء المصريين والفراعنة، هؤلاء القوم كانوا يعبدون الشمس، حتى تجدهم النبات اللي هو ظهر الشمس اللي بتروح وتجمع الشمس كانوا يسموها عباد الشمس، ولذلك لا يجوز ان احنا نسميها عباد الشمس. كانوا من محباتهم اللي هم قدماء المصريين من محباتهم للشمس بل وعباداتهم للشمس، كانوا لما يعملوا كحك العيد يجيبوا منقش كده ونقشوه زي الشمس، نقشوا الكحك كده عشان يبقى زي الشعاع كده زي شعاع الشمس. انتوا بتعملوا كده برضه؟ اوعى تكونوا بتعملوا كده. فكانوا يعبدون الشمس، ولذلك نحن لا نتباهى ولا نتفاخر بان اجدادنا الفراعنة، حد يتباهى بالكفار؟ نحن بنتبرأ منهم اصلا، وانما ننتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. طبعا بعض الناس اول ما يسمع الامام يقول اياك نعبد واياك نستعين يقول ايه؟ استعنت بالله ورسوله. لا غلط. اما لا اقول ايه؟ ما تقولش حاجه، لا تقل شيء. لماذا؟ لانك مامور بالانصات اذا قرأ الامام. فعند النسائي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قرأ فانصتوا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس أول ما يقول إمام ولا الضالين يقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، يقوم يقولوا إيه؟ أمنوا على دعاء. لا هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز، بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تظل صامتا حتى يقول ولا الضالين تقول آمين. طبعا معنى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعم الله عليهم بالإيمان والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم من اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. تمام، يعني يا رب ابعدني عن طريق اليهود وعن طريق النصارى وخليني في طريق المسلمين طول حياتي. بالك لما واحد يشتم واحد يقول له ان شاء الله تصبح نصراني، او يقول له يا يهود، او هم لما بيشتم واحد يقول له يا مسلم، يا سلام يزعل بعد يا مسلم ازاي؟ والد الله يرحمه مسك واحد نصراني كان نجار، طب قول له يا سمعان، طيب يا سمعان ما تسلم يا ابني عشان تخش الجنة. قال له يا عم عبد السلام أنا سألت أبوني، قلت له يا أبا إحنا هنكون في يوم القيامة، قال له يا ابني إحنا النصارى هنكون في وسط الجنة. قالوا اليهود، قالوا اليهود في حواشي الجنة. قالوا المسلمين، قالوا هي زريبة، هي زريبة عشان تخش المسلمين. بعض الناس بقى لما الإمام يقول المغضوب عليهم ولا الضالين يقول إيه؟ آمين، يمدها جو كده. لا ما تنطهاش خالص كده، ان هو مد بدل حركتين اتنين بس. امين مد مين دي زي ما تعرف، بس تبدا حركتين امين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بعض الشباب بقى بيتضايق من النقطه دي يقوم يكتمها يقول امين، برضه خطا اذا عملتها همزه قط، انما همزه مد بدل همزه وصل، اصلها أ مين همزتين سهله فبقت امين. خطا سميع ان بعض الناس يؤمن قبل الايمان، بعض الناس اذا قال من غير الموضوع عليه ولا الضال مد دلال بعدين يجي له مد ثاني عرض السكون، مد لازم سته، مد عرض السكون مد اثنين ولا اربعه، فيبقى نفسه انقطع يقول يسكت الامام ياخذ نفس عشان يقول امين، على ما يسكت يقول غير الموضوع عليه ولا الضالين ويسكت الناس تقول امين قبل الايمان، والإمام يقول بعدهم آمين. التنجيل بالمثال بقى الإمام مأموم والمأموم إمام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فإيه؟ فأمين. يبقى أنت الإمام هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسكت لما يبدأ الإمام يقول آمين وتأمن معه، أو بعد ما يقول آمين وتقول أنت آمين، إنما لا تسبق الإمام بالتأمين. طيب يلا نركع. لا ما نركعش قبل الإمام، لازم الإمام يركع الأول، الإمام يرفع إليه الله أكبر ويركع، إذا ركعت تنتظر حتى يركع الإمام ثم ترفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا. بعض الناس الإمام يقول الله أكبر وهو واقف عشان الصوت يطلع السماء ويجي راكع، هو ما فيش دعوة بقى بالإمام، هو سمع قال ويجي متحرك على طول فيركع مع الإمام، وهذا خطأ. والصحيح أن ينتظر حتى يركع الإمام ثم يركع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا. ركع فعل إيه؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ركع ركع وانتهى اركع بدل. لو قالوا وإن يركع فاركع يبقى ركع مع بعض. نقول فإذا ركع الإمام فأركع. طيب أول ما تركع تركع حط تمسك تمسك بيديك ركبتيك. قوم الشيخ ابراهيم كده ورينا ركوع، تمسك ركبتيك بيديك، تعالى انا الشباب شوف، واتجه اليه وشوف الركوع، ثالث ركوع، وتخلي راسك محل ظهر مستوي، اركع امامه كده، ايوه قبض شوي، تمام ادم ايه، ايوه الظهر في مستوى الايه الراس، هذا هو. تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع ووضع على ظهره كوب من ماء لا ينسى، خدت بالك؟ هكذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها، جزاك الله خير. دركوا انما توطي لي رجلك او ترفع لي رجلك او تعمل لي صنم الجمل كده ما ينفعش، لان هذا ليس ركوعا صحيح، ليس ركوعا صحيح. طب وانت راكع، وانت راكع ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثة خمسة سبعة عشر، انت وكرمت بك قادر وتوبحت هذا بحصر. او تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بعض الناس يخطئ خطأ جما او خطأ شنيعا في الركوع، ماذا يصنع؟ يهتز اهتزازا متعمدا، يقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ويهد نفسه. ليه؟ يقول لك فيه بضرد فاشل، هو ده خشوع؟ بل ينبغي ان يتأدب الانسان في الصلاة فيركع ساكنا بين يدي الله، بما هو مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. طيب وبعدين يقول سمع الله لمن حمده، بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع بصره للسماء، يقول كده اشكر الله في الخطأ اللي يقع فيه الناس، سمع الله منه. شوف يرفع بصره، او الحركه دي حصلت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، فقال لينتهين اخواننا عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم، تخطفن ابصارهم. بعض الناس ما يرفعش بصره بس ينحني ورا كده، لا لازم تقول سمع الله الحمد وتقف حتى يعود كل عضو الى مكانه، واضح؟ وبصرك في محل السجود، قم بقى ورينا الصح كده شكرا، تمام بصر محل السجود، لا رفع رجلته ولا بسط يسته، تفضل احسن. سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد من غير واو، لكن بعض الناس بيقول ربنا ولك الحمد والشكر، زياده الشكر هذه لم تثبت فيما اعلم في اي طريق من طرق الحديث، ولذلك فهي بدعه، ربنا ولك الحمد والشكر بدعه، وانما تقول اي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فتقول ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد، او ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه وعلمه، او ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بشيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. واحد يقول يا الدعاء ده طويل، ما عندكش دعاء قصير كده ممكن نقوله؟ في ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احيانا لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، وينبغي ان تغير بين الدعاء، مش طول عمرك بقى 10 سنين بتطالب تقول ربنا لك الحمد وخلاص، لا لازم تغير بين الدعاء عشان يكون في تدبر وخشوع، مره تقول ربنا لك الحمد ومره ربنا ولك الحمد لله ومره لرب الحمد لرب الحمد، عشان يحصل فيه استحضار للقلب، ان القلب اذا تعود على دعاء واحد غفل عنه، اللسان يتردد والقلب غافل. طيب بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يقوم يرفع يديه على هيئه الدعاء، وهذا خطا. ورينا كده شكرا، احنا عايزين فيديو نصورك، معلش سمع الله لمن حمده، ايوه ربنا ولك الحمد، يرفع ده صح ولا غلط يا رجال؟ غلط، انما الصح يعمل ايه؟ يرفع يديه كهيئه التكبير تماما، احسن. ثم يسجد، تسجد ازاي؟ اذا سجد الامام فاسجد بعد ان يسجد الامام، واضح؟ يعني بعض الناس بيسجد مع الامام، الامام بيسجد وبيسجد وراه، هذا خطا، فينبغي ان ننتظر حتى يسجد الامام ثم تسجد. يعني احنا مثلا في صلاه المغرب النهارده في مسجد السر هنا، لو واحد خدنا بكاميرا كده والامام بيسجد قدامنا، الامام بيقول الله اكبر والمسجد وراه، يعني الامام لسه ما وصلش للارض والناس وراه برضه لسه ما وصلش للارض، هذا خطا، فينبغي ان نظل وقوفا حتى يقول الامام الله اكبر ويصل بجبهته الى الارض ثم ننحني حينئذ فنسجد بعده. والدليل على ذلك ما راه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ثم سجد لا يحني أحد منا ظهره، شوف لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يخر من بعده سجدا. وفي رواية مسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من بعده سجدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا سجدت على الأرض فأنت مأمور بالسجود على سبعة أعضاء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار وقال الأنف وأشار إلى الجبهة والأنف يعني، واليدين والركبتين والرجلين أو قال وأطراف القدم. يبقى عندنا الآن الجبهة الواحد واليدين ثلاثة، يدين والركبتين خمسة، وأطراف القدمين كم؟ سبعة. سبعة. تعال شوف الأخطاء اللي تقع في السجود. من الأخطاء اللي تقع في السجود أن بعض الناس يسجد على جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، وهذا خطأ، ولما بعد يكون الجبهة والأنف في محل واحد الاثنين مع بعض على الأرض، لازم الأنف والجبهة يلامسان الأرض بل ويتمكنان من الأرض. من الأخطاء في السجود أيضا أن بعض الناس إذا سجد ضم نفسه، ضم ذراعيه وفخذيه وبطنه، وهذا ينافي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي نفسه في السجود، يجافي فخذيه عن بطنه ورجليه عن فخذيه وجنبيه وذراعيه عن جنبيه. شوفوا رفع ورد ورنا كده السجود من الخطأ الصحيح، مش لازم القبلة، قدام الناس مش تفضل أزل وضم نفسك كده، أيوة هذا الضم اللي أنت شايفه كده الفوع محصل للفخذ هذا خطأ، والصحيح أيوة يجافي فخذيه عن جنبيه عن رجليه وبطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، هذا هو السجود الصحيح. ومن الأخطاء في السجود أن بعض الناس لما يسجد يفرق بين قدميه، وهذا خطأ، والصحيح أن تلصق قدميك، وريني كده قدميك، وريهم قدميك، القدمين ملتصقتان كده خطأ وكده صح، تمام؟ دي أخطاء يقع فيها كثير من الناس في السجود. معلش كنا عاوزين طرابيزة كبيرة كان يقطع الطرابيزة يورينا، لكن مرة ثانية يبقى من الأخطاء القدمان منفرجتان في السجود، هذا خطأ، والصحيح أن القدمين ملتصقتان. ومن الأخطاء في السجود أن بعض الناس يخلي طوابع رجليه عكس القبلة، والمفروض الطابع إلى القبلة، طابع رجليه إلى القبلة، كما ثبت عن عائشة عند النسائي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأصابع قدميه متجهة إلى القبلة، أصابع القدمين متجهة إلى القبلة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا سجد فرش ذراعيه، يعني فرش ذراعيه يعني وضع الذراعين الذراع كله كده على الأرض، وهذا خطأ، صحيح أنك ترفع ذراعك وتخلي إيدك بس على الأرض، ترفع ذراعك عن الأرض. لما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وهو سجد. شوف لا يفترش أحدكم في السجود ذراعيه افتراش الكلب، والعياذ بالله لازم ترفع ذراعيك وأنت. هناك حديث رواه البخاري حديث جميل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليكم. رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، هصر يعني فناه باستواء من غير تقويس، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما إذا، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا سجد في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعد. طيب أنت الآن سجدت سجودا صحيحا، ماذا تقول أنت ساجد؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالق، وتدعو بما تشاء وما تحب أن تسجد، وإذا قمت من السجود تقول الله أكبر، وتجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول الدعاء الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واغفرني، ثم تسجد السجدة الثانية، ثم تقوم فتجلس للتشهد. فيها أخطاء تقع في التشهد، يعني بعد ما تقرأ كتاب تجلس في التشهد الأوسط، وبعد أربع ركعات أو ثلاث ركعات تجلس في التشهد الأوسط. ما هي الأخطاء في التشهد؟ أن بعض الناس يشير بأصابع الاثنين التشهد على خط، بل تشير بأصبع يدك اليمنى فقط، السباحة مرفوعة والوسطى مع الإبهام مضمومة على هيك حلقة كده، السباحة مرفوعة. في بعض الناس يرفع ايده عند اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويحطها ويقومهاش بعد كده، وهذا خطا. والصحيح ان هناك هيئتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك صوابعك ازاي كده، الهيئه الثابته في مسلم بن احمد سالم جيد انك تعمل كده حلقه هي وتسبحها مرفوعه، تحركها بس ما تتناش عن القبله كده، لا تحركها كده وهي متجهه للقبله فوق وتحت، عشان بعض الناس تعمل كده كده يبقى انت بوظ الصبع ده راجع على غير القبله، لو تحركه مع انه متجه للقبلة تحريكا شديدا كما سمعت من احمد انها اشد على الشيطان من الحديد، من اول التشهد الى اخر حتى الدعاء، هذه هي والهيئة الثانية أنك تشير كده تاريخ صحيح مسلم أنك تشير بإصبعك كده من أول التشهد لآخر من غير تحريك. قال خلص ربي لك التل. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس لا يحفظ التشهد. نقول التشهد تقول إيه؟ تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن شئت قلت التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. وإن شئت قلت التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن شئت قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. يبقى أنت قدمت الآن أربع تحايا، التحية الأولى لله، التحية لله والصلوات والطيبات لله، يعني كل صلاة أصليها فهي لله، وكل عمل طيب أعمله فهو لله. ثم تسلم على من جاءك الخير على يديه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك، لأن السلام على نفسك هو الرحمة والوئام، فتقول السلام عليك. ثم تسلم على عباد الله الصالحين، فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلي بالك من الخطأ لا يحصل. كثير من الناس تقول هكذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوف الناس تقول كده، أو هذا خطأ، هذا خطأ. والصحيح أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت حطيت انك حميد المجيد مرتين وشيت في العالمين، وفي العالمين في الصيغه اخرى اصلا خمس صيغ اجر عن نفسك، بس ما فهمش الصيغه اللي احنا بنقولها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد. لا، الصيغه دي لم تثبت فيما اعلم بهذا الصيغ، وانما هي تفريق بين صيغتين. اقرا صيغه الينا هذه الصيغه اقولها لك مره اخرى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد المجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الناس لما يسلم بعد ما تقول إنك حميد مجيد تقول إيه؟ تستعيذ بالأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لما تيجي تسلم ما تعملش إلا الناس اللي بيعملوا كده، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، هذا خطأ. لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يفعلون هكذا، فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس. عارف الخير الشموس اللي بتشف ديها كثير؟ أيوة. وإنما يكشفك أن تضع يدك على فخذك وتسلم عن يمين وشك، يبقى إيدك على فخذك وتقول السلام عليكم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا سلم هز رأسه اهتزازا متعمدا، فقال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، هز السلام عليكم ورحمة الله، ويأكد عليها جدا. هذا خطأ، بل سلم يمينا وشمالا بإذن الله. ومن الأخطاء أيضا لفظ سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فهذا خطأ، هذا خطأ، بس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. ورفع اليدين الاثنين في التشهد هذا خطأ، والإصبع واحد كما ذكرنا. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس بعد ما يسلم يقول لمن بجواره حرمة، يقول له جمع، يقول له يعني حرمة، يقول أنا بدعوه إنه يصلي في الحرم. نقول له هذه بدعة لم تبع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد متطوع شوية يقول لك تقبل الله، برضه بدعة، برضو بدعة، ما تقولش تقبل، لا تقول حرما ولا تقبل، ولا على وجود بالذنب. ما تقول له ما تقولش حرما، ولو عايز تسلم عليه تقول السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام. ازاي تصحى؟ يقول لك كويس خير الحمد. بس اما تقبل الله فقد روي عن بعض التابعين انها تقال فقط في صلاه العيد، تقبل الله يتقبل منها منكم الصلاه والصيام، الصلاه والصدقه او الاضحيه، يعني تقبل الله، تقبل الله منكم في صلاه العيد فقط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.